وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أفضل. اتكلمنا امبارح في نعيم عن الصبر عن فضل الأذان والفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للمؤذنين. ويمكن لو نتذكر سريعا كده نجد سبحان الله مثلا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر ذات يوم مع أصحابه فسمع الرجل يقول الله أكبر الله أكبر، فقال النبي على الفطرة حتى إذا وصل إلى لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم براءة من النار، أي براءة لهذا المؤذن بسبب هذا الأذان، براءة له من النار. في حديث سلمان رضي الله عنه خرجنا مع النبي في سفر فسمع بلالا وهو يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، قال النبي على الفطرة حتى إذا وصل إلى لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها موقنا دخل الجنة. وقلنا المؤذن بين فضلين، بين البراءة من النار وبين دخول الجنة. وقلنا أيضا المؤذن بين أمرين، بين أن هذا الأذان مجلبة للملائكة وبين مطردة للشياطين. وذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض قي فصلى صلى معه ملكاه، صلى بس من غير أذان وإقامة، صلى معه ملكاه، فإذا أذن وأقام صلى عن يمينه وعن شماله ما لا يرى طرفه من جند الله. فأدي الأذان مجلبة للملائكة ومطردة للشياطين، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء ولا إيه ها مدبرا حتى يكون بالروحاء حتى لا يسمع الأذان. وقلت لكم مش كده وبس، بل كمان الأذان ده ما بين زيادة الحسنات ومن مغفرة السيئات، يعني المؤذن ده كمية الحسنات اللي بياخدها من وراء الأذان لا تعد ولا تحصى، وكمية المعاصي اللي بتمحى عنه لا تعد ولا تحصى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مدى صوته، ربنا عز وجل يغفر له ويعفو عنه. والجهة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بأذانه 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. حسنات وسيئات وأشياء عمال ينالها هذا المؤذن، وده اللي خلى الصحابة رضي الله عنهم كمان هما بيفكروا في الآخرة لقوا أن ربنا إدى للمؤذن في الآخرة أمرين كبار جدا. فاكرين درس امبارح أول حاجة في الآخرة كانت إيه؟ أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقلت لكم ده كان لها معنيين، المعنى الأول أنه هو الشرف، أنا عايزك تنجح السنة دي عشان ترفع راس وسط الناس، فقلنا أصحاب الرفعة في الآخرة هم المؤذنون، أصحاب الرأس المرفوعة عالية المؤذنون. وقلنا الأمر الثاني في الآخرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد خدري فإذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. يعني المؤذن اللي أذن بس النهاردة مثلا في صلاة العشاء مثلا تكون النتيجة كل البيوت اللي حوالين المسجد، بيت بيت، غرفة غرفة، حيطة حيطة، حجر حجر، يوم القيامة يتكلموا ويشهدوا وينطقوا يا رب الراجل ده يا ما نادى على الناس بالصلاة يا ما أذن. وزي ما قلت لكم إن العز كله والشرف كله إن أنت وأنت واقف بين إيدين ربنا عز وجل الشهود ليك يبقوا كتير. الصحابة هم قاعدين يسمعوا الأحاديث دي كلها من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لي يا رسول الله يعني كل ده للمؤذنين؟ يعني المؤذن بياخد كل الأجر ده؟ ده لسه في حاجة ما قلتهاش. ويا سلام بقى لما يكون صوت المؤذن صوته جميل زي الشيخ ياسر مثلا، ربنا يا رب يحفظه، بيمتع الناس بصوته كده، ربنا يا رب يبارك له يا رب. لما يكون المؤذن صوته حسن، واحد وهو معدي سمع ايه ها سمع الأذان أمال والله لأخش أصلي، أنا أخش أصلي، في هنا مؤذن صوته حلو كده رق قلب الناس فدخل صلى، فتخيل كل الناس اللي صلت بسبب سماع الصوت الجميل ده والصوت الحسن ده يبقى في ميزان حسنات المؤذن. شو بقى تفرج حسناته عاملة ازاي من القيامة. طيب الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يعني المؤذنون خدوا كل ده؟ هو عم متولي زعلان، يعني المؤذنين يعني خدوا الأجور دي كلها، طب واحنا ما احنا سمعنا الأذان وجينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على الصحابة فقال لهم قولوا مثل ما يقولون تأخذوا أجرهم. عايز تاخد أجر المؤذن الأجور اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح والنهاردة دي، قول ردد معاه. وعلشان كده واحنا بنسمع الأذان نخش بقى في صلب درسنا، واحنا بنسمع الأذان مش عايزك تنسى خمس حاجات مهمة قوي، خمس حاجات مهمة قوي. الحاجة الأولانية سيب كل حاجة في إيدك وردد ورا المؤذن، اقفل كل حاجة تشغلك وردد ورا المؤذن، لأن مغفرة الذنوب، مضاعفة الحسنات، البراءة من النار، دخول الجنة، الأجور دي كلها حضرتك هتحصلها وانت عمال تردد ورا المؤذن. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة الأولى هي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. يبقى السنة الأولانية علشان تاخد الأجور الكبيرة دي كلها زي ما بيقول المؤذن، وقف كل حاجة، ولو ماشي بعربيتك اركن في جنب واسمع الأذان وردد وراه، تاخد الأجر العظيم ده كله. وكل أجر ربنا هيديه للمؤذن انت هتاخد زيه بالضبط. فالسنة رقم واحد ردد ورا المؤذن بالضبط، إلا طبعا في حي على الصلاة حي على الفلاح احنا نقول ايه، ها لا حول ولا قوة إلا بالله، ده رقم واحد. السنة الثانية، أول ما يخلص الأذان، أول ما يخلص الأذان ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة يوم القيامة. فبيسألوا النبي ايه الوسيلة، قال لهم ده دي منزلة في الجنة، درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قلت ده انت سألت ربنا الوسيلة، والله العظيم يوم القيامة من أول ما تطلع من قبرك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروح يستقبلك وانت طالع من قبرك ويقول يا رب، الشاب ده اللي هناك ده اللي لابس ابيض والاثنين اللي وراه لابسين اسود والشاب اللي جنبهم عم عاطف، الشاب اللي جنبهم، هتلاقي نبي قام واخد من ايديه كده اهو، واخده من ايده كده اهو، يقول يا رب. الناس ده كانت كل صلاه بعد كل اذان بيدعوا لي الوسيله، وانا النهارده يا رب اشفع لهم بين يديك ان يدخلوا الجنه. وشفاعه النبي مستجابه ولا مردوده؟ مستجابه. فمعقول حد ممكن يضيع الفضل ده والأجر ده؟ يبقى السنة الأولانية تردد وراء المؤذن، السنة الثانية تسأل ربنا عز وجل للنبي الوسيلة، السنة الثالثة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. أول ما تخلص الأذان وتقول صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أول ما تقول الكلام ده يجي الملك ياخد اللي انت قلته ده ويطلع بيه على النبي في قبره، يطلع بالصلاة بتاعتك دي على النبي في قبره ويقول يا رب محمود ابن صديق ابو يوسف، ابو يوسف خلاص هو كل شوية من امبارح زعلان، قعدت اقول مؤذنين مؤذنين مؤذنين، فبيقول لي طب والمصورين، طيب هتلاقي الصلاة ان شاء الله بتاعتك يا ابو يوسف اتخذت كده هو وراحت لسيدنا رسول الله. سيدنا النبي بيقول لنا ايه، ان لله ملائكة سياحين في الارض فضلة يبلغوني عن امتي السلام. انت بعد الاذان صليت على النبي تطلع بسرعه الصلاه بتاعتك على النبي تتعرض عليه. وفي حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم ان الله وكل بقبري ملكا معه اسماء الخلائق فلا يصلي علي احد الا قال الملك يا محمد ان فلان ابن فلان يصلي عليك او يسلم عليك. طب وانا استفدت ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وما من أحد يصلي علي أو يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه الإيه؟ السلام. فتبقى أنت في مسجد القاضي بتردد وراء المؤذن، وبعد ما تخلص وراء المؤذن تصلي على النبي، يجي الملك ياخد الصلاة يبلغها للنبي، ربنا يرد الروح للنبي علشان النبي يقول يا رب زي ما أبو يوسف صلى علي يا رب صلي عليه، زي ما أبو يوسف سلم علي سلمه من كل سوء. يبقى السنة الثالثة تصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الرابعة، ودي أنا مستغرب جدا إن ناس كتير جدا ما بيعملوهاش، خش المسجد سمع الأذان وردد وصلى وسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، سأل له الوسيلة، وبعد كده يعمل إيه؟ يمسك المصحف يقرأ قرآن. غلط غلط، اقرأ القرآن بقى في أي وقت، إنما ما بين الأذان والإقامة ترفع إيدك وادعي ربنا باللي أنت عايزه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن بعد الأذان أبواب السماء بتتفتح. الناس اللي عندها مشاكل، الناس لسه ما اتجوزتش وعايزين نخلص منها، اهو انا قلب عليها، اهو قلب عليها، اهو الناس اللي عايز تتجوز لسه ما اتجوزتش، ارفع ايدك بقى وادعي ربنا سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. النهارده الظروف كانت صعبه عليك شويه، وما كانش في شغل، وما جاتش يعني ما جاش شويه الفلوس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بيها، ارفع ايديك بين الاذان والاقامه وادعي ربنا. بل اللي عايز يعرف اهميه الوقت اللي ما بين الاذان والاقامه يسمع الحديث اللي جاي ده، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردني ابدا، في دعوتين ما يتردوش ابدا، الدعاء بين النداء والدعاء عند التحام الصفوف. عارف وقت الجهاد لما تبدا المعركه، تبدا الدعوه في الوقت ده لا ترد. فشوف الوقت ده عظيم قد ايه. كذلك ايضا بين الاذان والاقامه الدعوه دي لا ترد ابدا، الدعوه دي لا ترد ابدا. الامر الخامس والاخير بقى ونختم به، اذا سمعت الاذان وانت في المسجد ما عادش ينفع تخرج بقى خلاص. لان بعض الناس يسمع الاذان ويطلع، لا ما عادش ينفع خلاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وابو هريره رضي الله عنه لما رفع الاذان ذات يوم في المسجد وخرج لقى واحد خارج من المسجد، قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا إذا سمعنا الأذان إن إحنا نطلع من المسجد. لا خلاص، سمعت الأذان كمل بقى وجودك في المسجد، خلص صلاتك وبعد كده تخرج. اللهم إلا بقى في حالة ضرورة كبيرة أو حالة مشكلة كبيرة أو أزمة كبيرة، لا قدر الله عيل خبطته عربية وانت معاك عربية فانت نزلت جاري تاخد الولد عشان توديه مستشفى نلحقه، حاجة زي كده دي ممكن بقى هنا نخرج. إنما طالما سمعت الأذان ومفيش عندنا أعذار يبقى ما تخرجش إلا بعد أن تصلي. اللي يعمل الحاجات دي إن شاء الله ينال نفس الأجر اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه للمؤذنين. جزاك الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.